قال إن الذي سألتك عنه قد يفتريك به وأنزل الله من آياته في سورة النور فتلهمنا عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أفضل من عذاب الآخرة. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين كتابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالك؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من خرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سرقا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخمسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجال الفقهاء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله حين أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد هذا الباب اللعان واللعان مصدر لعن لعانا مثل قاتل قتالا ومصدره الثاني الملاعنه ويقال الاستعان والتلاعن وهو ما يقع بين الزوجين من الايمان الذي تختم حق الرجل باللعنه ويحق المرأة بالغضب. وشرع الله ذلك سبحانه وتعالى لحكم عظيمة منها أن الزوج يتمكن من الولد إذا كان هناك ولد ويتمكن من درء الحد عنه لأنه قد يكون صادقا ولا بينة له. ومنها من الفوائد أن يحذر كل منهما التساهل بأسباب الفاحشة وأنه متى وقع شيء من ذلك فللزوج أن يفعل ما جاءت به النصوص والمرأة لها كذلك وأن كل منهما على خطر عظيم إن كذب. ومنها أن ذلك وسيلة لفرقة مؤبدة لأجل ما وقع من الرمي بهذه المعصية العظيمة والفاحشة الكبيرة فإن الإنسان بعد ذلك في الأغلب لا يتيسر فجعل الله سبحانه وتعالى من عقوبة ذلك ومن فائدة ذلك تحريم المؤبد. قد جاء حديث عمر جاء فلان كالنابي عن عويمر العجلاني كثير من الرواة إذا روى مثل هذا أبهم الرجل من باب الستر عليه والبعض الآخر يصرح بذلك لأن هذا شيء مضى ومضى فيه حكم الله فلا حرج في أن يسمى صاحبه لأنه وقعت منه هذه القضية وقد يسمى وقد يكون التسمية فوائد في معرفة الشخص واستبع أخباره وترجمته مستفادة من الواقع في التفاصيل التي قد تقع في موضع دون موضع. والقصة وقعت لعويمر ولهلال الوغية كما هو معروف. قد أنزل الله فيها ما أنزل سبحانه وتعالى كتابه العظيم لأن عويمر سأل فكره النبي المسائل ولم يجيبه بشيء ثم جاءه عويمر بعد ذلك وقال إنني سألته عنه قد اضطريته ولا حول ولا قوة كأنه رآها ما رأت فلهذا سأل ثم وقعت المصيبة ورآها عيانا. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله الحكم في كتابه العظيم في سورة النور. فدعا بهما براه الرجل ووعظهما جميعا، ذكرهما الله سبحانه وذكرهما الله سبحانه وتعالى ليرجع هذا عن قوله او ترجع عن انكارها وتعترف فيقام عليها الحد. كل منهما اصر وقال ما كذبت عليها يا رسول الله، وهي قالت والله انه لكاذب. فلما اصر جميعا على ما قال لعن بينهما عليه الصلاه والسلام، وبدا بالرجل فالتعن، ثم ختم لعنته بقوله وانا لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك واللعان يقول كل واحد اشهد بالله لقد كذا يرى كذا وكذا، والرجل يقول اشهد بالله لقد زنى زوجتي هذه ويسميها او يشير اليها، ويقول الخامسه وان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين، وهي تقول اشهد بالله لقد كذب زوجي هذا في رمضان به من الزنا، وتقول الخامسه وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. وانزل الله في هذا جل وعلا ومن يهرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا رسل فشهادة الحديث اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان انت الله يعني ان كان من الكاذبين. ويدرا عنها العذاب، العذاب هنا يعني عذاب الحد، ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما عليه الصلاه والسلام وقال لا تبرك عليها. فقال الرجل يا رسول مالي؟ قال لا مال عليك، ان كنت صادقا فربما استحلت من فرجها، وان كنت كاذبا فذاك ابعد لك منها. والمعنى واضح، فان فرقه بعد الدخول فصار لها مهرها ما استحل من فرجها، ولم يعلم لنفس الامر هل هو صادق او كاذب بالنسبه للحاكم، وان كان معلوم في نفس الامر من جهه الله سبحانه وتعالى، فصار صداقه ذاهبا عليه، لانه ان كان صادقا فقد استحل فرجها فاشبه من طلقها بعد الدخول، وان كان كاذبا فذاك ابعد لانه ظلمها وبهتها فذاك ابعد له مع الدخول في بها. وفي روايه اخرى انه قال لهما احدكما كاذب، يعني بلا شك في نفس الامر واحد منهما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبه. ثم قال لا سبيل لك عليها، ودل ذلك على ان اللعان يوجد الفرقه المؤبده، وهذه سنه الله في المبتلى اليه، ودل ذلك على ان المبتلعين يلتعنان بحضره ولي الامر او نائبه مشهد من الناس حتى يكون عظه وعظه لغيرهما. وعلى انه يبدا بالرجل كما بدا الله به وبدا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالمراه. من الحديث الثاني ذلك انه يوضع على فمه، يضع احد الحاضر يده على فمه ويقال اتق الله انها موجبه، وهكذا هي تذكر وتعظ. وان كان هناك من يضع يده عليها كمحارمها وامراه لتتق الله وتقف حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبه، من باب التذكير ومن باب العظه ومن باب الحث على التوبه قبل زمن اللعان. وفيه من الفوائد ايضا ما دل عليه الحديث الثالث، وهو ان الشبه لا اثر له بعد ذلك، فاللعان حاكم قاض على القضيه ولا اثر للعان ولا اثر للشبه، وان كان الشبه قد يوجب الظن انها صادقه او كاذبه، انه صادق او كاذب، لكنه لا اثر له في غير الاحكام. ولهذا قال ان جاءت به أبي سابقا فوالي لفلان يعني الهلال، وإن جاءت به أكحل جعله فهو لفلان كما قال هابط، والنصر الآخر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ما جاءت به على النعت المكروه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه بعد الإيمان وبعد اللعان لا أثر له. أولا يدل الحديث على أنه ولد ينتفي ولا يلحق به لأنه داخل في اللعان ضمنا، ولو غير متصرف بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح في نفي. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعان تبقى في عصمته فطلق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفرقة قد حصلت بما وقع من الأيمان بينهما، قد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فصار الطلاق ليس في محله. وقد احتج به من قال ان الطلاق الثاني يجوز اذا كانت كل واحده لان الرسول اقره على ذلك، واجاب من راى تحريم ذلك بانه وقع في غير محله، هذا قلت اعراض النبي عنه لانه وقع في غير محله، قال فلهذا اعرض النبي عنه عليه الصلاه والسلام. ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم ايقاع الطلاق الثاني جميعا كما دل عليه حديث عمر في الصحيحين اما ان تطلقها ثلاثه فقد عصيت ربك فيما أورث من طلاق المؤبد، وهكذا جمع ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم فضلا من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به تنع، هل حد أو ما حد؟ والظاهر والله أعلم أنه وعرض عنه لكونه والله اعلم لم يتخلى في الموضوع ولم يطالب بالحد، فبهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض اهل العلم ان اللعان يكفي فلا حاجه الى ان يحد للمرمي به، وان اللعان يزيل عنه الحد بالنسبه اليها او بالنسبه الى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يصبح الحد بالنسبة إليها، أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب، إذا طالب فإما يأتي ببينة وإما يقام عليه الحد جهته، لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. وليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على ان المرمي به قد طالع بشيء او حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا سكتت عنه النصوص. والاصل والله اعلم انه لو طالب فله الحق، وطالب فله الاصل فلا يسقط عن الحد الا بدليل واضح، وكونه حد عنها لها لا يسقط الحد عنه بالنسبه الى الشخص الذي رميته. النص بين ان من رمى ولم يأتي بالبينه يريد لحد 8 جلدة، هذا هو الاصل فلا يسقط عنه الحد الا بدليل واضح يدل على اسقاطه. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. سقط بالنسبه للوقف اللعان، لكن المرء بك في محل النظر لو طالب، هذا هو محل النظر. لو طالب الحد الزوج يعني، فإذا طالب هو يعني مريء مما رماني به. يعني الحد الزوج؟ إيه. له لا له حد، إذا سقط حقه. الله. نعم. النصوص عن اللعان كافية، هذا مستحيل. ما في النصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي، وما في النصوص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. لا رأيت شيء من النصوص. نعم. نعم. أما في المرأة فلا. في المرأة فلا شك فيه، أما في الرجل المرؤوس هو محل النظر. وإذا لم يعينه الزوج. نعم. إذا لم يعينه الزوج لا يكون. إذا بعينه كان هو ما في شيء. نعم للمرأة. الله أعلم يظهر لما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأنوار من هذا جاء في الغد قريبا. نعم الشباب بعد اللعان ما لا حذر. نعم الشباب بعد اللعان ما لا حذر. نعم الشباب بعد اللعان لا ما لا حذر. لا ينسب لأمه ولد ينسب لأمه. نعم ما ذكرون قافة هذا آخر عند عدم وجود اللعان وعند عدم وجود البينات. إذا عمي الأمر ولم يكن هناك راكب ولا بينات هذا محل قاضي. نعم لأمه كلفه أمه وإخوانه من أمه زوجة يتزوج بعد حين. نعم وهنا عدد. نعم ما نجد حديث سعد بن عبادة حديث سعد بن عبادة. نعم الله ما ضر عمر طلبة التجربة قبل سجد أما أنت لا ينقض أحد ولا مسك لأمة وحد سقط وانتهى الأمر منه. إذا كنت لا مو محرم لا لا لا لا كم الحق أخر اللي عنه الآخرة. نعم أخر اللي عنه هذا إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله سبحانه إن كتب الله عليه وإلا بيكتب أمره إلى الله. نعم نعم نعم نعم نعم والله انه ما ينقل شيء بعد ما مضى ما كمل ولا ما اعلم فيه تفسير كلامها العلم لكن فيما يظهر من الواقع انه ان الحكم نفذ ولا ينقل بعد ذلك. ولا وقع التوبه عن الحاكم وقد الطاهر تراجع. نعم الاستحاقه لا فيه رجل حاكم ولكن اظهر التوبه عن الحاكم وراجع أراد أن يحقق الله نحتاج إلى تأمل لكن يغلي من كلام العلم الواقع أن انتهى الأمر لكن يكون في خلاف وفي ما تذكر يعني أظن الأحناف يكرهون مثل الحنفية ذكر غير ذلك غير حق الولد أخيرا ولكن محل النظر أظن محل النظر لأن هذا قد يغني أو قد يغني التلاعب أنه التلاعب قد يبدو لهم أشياء فيما بينهما أو فيما بين أهلهما لا تمد عقبة. نعم نعم نعم نعم نعم الله أعلم اللي يظهر من القصة أن انتهى الأمر مضى الأمر على ما هو عليه. نعم نعم رفع صوتك رفع صوتك أكبر فيها حده هو في الخامسة باللعنة وفي حقها بالضبط لله الحكمة أو لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى ولعل السر في ذلك أنها أرسلت فراشة وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها وكان غضب في حقها أشد الغضب غضب الله عليها أشد من هذا من اللعنة دعاء دعاء وقد تحق وقد لا تحق وإن كان دعاء عليه برد وطعام الرحمة لكن كنا تبوء بغضب الله عليها هذا أشد لهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى فلقرب الله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد. وأما يكون يدوى الأنس باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا ظالم لها باهية لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبقا سبق التسبيح سجاد سبق أن يقع سبق وسبق نعم سكن معه وسبق يقول الشاعر فجاءت في سبط العظام كأنما قال أنا وصحبي أجمعين الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة لا ترد يد لامس. قال غلبها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي ورجال الثقات. وأخذه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بن لقط قال خلفها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه مثل عينيك ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل اتحد ولده وهو ينظر اليه كذب الله عنه وطبقه على رؤوس الاولين والاخرين قدر ابو داود والنسائي وابن ماجه ومن حول الشيطان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اقر بولده وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر ولدا طرفة عين فليس له أن يبكيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعله أن هذا نزعه عرق خطب عليه في رواية المسلم وهو يعذب بأن يبكيه وقال في أقله ولم يرخص له في الارتفاع منه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الحديث الاربعه لا تعلق بكتاب اللعان اول حديث ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس فقال له غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فامسكها واللفظ الاخر عند النسائي قال طلقها قال اني لا اصبر عنها قال فامسكها الحديث هذا اختلف اهل العلم في صحته وعدم صحته روي عن احمد رحمه الله انه قال انه ليس بثابت وانه وهم فيه بعض الرواد وهكذا قال النسائي رحمه الله في سنن انه ليس بثابت وانه مشهور مرسل من حديث عبد الله بن عبيد بن رميد وقال اخرون انه ثابت ولهذا قال مؤلف رجاله ثقات واختلفوا في معناه على تقدير ثبوت فقال بعضهم معناه انها تتعاطى الفجور وانها تجد لا تمنع من ارادها الفاحشه وهذا المعنى لا يستقيم لو صح الحديث فانه لا يمكن ان يقره النبي على ان يكون ديوثا وان يكون عمل امراه تسمح بالزنا ولهذا قالوا المعنى الثاني هو الصواب يصح والمعنى انها امراه اما انها تبذل المال وتبذل المال ولا تقع عند حد في العطاء وهذا ليس بجيد لان ما يقال لامس من يعطي المال يقال ملتمس لا ترد يد ملتمس مستعطي يعني ولهذا قال ابن القيم وجماعه اموالنا كانت امراه لينة ليست بالمرأة الشديدة التمنع من محادثة الرجال والكلام مع الرجال وكان عندها توسع في ذلك فلهذا سمها قال خلف الإدلامس في جهة أما مصافحتها أو التحدث معها لا أنها تزن وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال مصافحة الرجال والتحدث مع الرجال لكن ليست تزن بل هي بعيدة عن هذا الشيء وإنما عرف لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل صافح الرجل وتحدث معه وتجلس معه غالبه وتظاهره وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعة قال إن صح الحديث فمراده أنها عندها توسع وعدم توسع في التحدث مع الرجال وعدم التحرز والحذر ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا كله ومن هؤلاء ابن الجوزي فانه رحمه الله ذكره الموضوعات وبنى على قول احمد انه لا يثبت جعله في كتابه الموضوعات وهو قريب وليس من بعيد ان يكون موضوعا كما قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله ولو صحته محمولا لما قال ابن القيم رحمه الله من التساهل وعدم الشده ولهذا قال انا يهربها يعني يبعدها واطلق طلقها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال لا اصبر عنها فقال امسكا ان امسكا مع العنايه كما يجب من توجيهها الى خير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر والاقرب والله اعلم والاظهر والله اعلم مثل ما قال ابن جوزي هذا هو الاقرب عندي والاظهر. وان كان الرجال الثقات فان الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات ولا بد من مراجعته مراجعه القران ان شاء الله يوجه روايات واساليب. مثلا يقول ايش قال؟ ذكره الموضوعات المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه ادخلت على قوم ليس منهم فليس من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته. وان رجل جحد ولده وينظر اليه الا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الاول والاخير. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف ابو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه بن حبان وسبب به مقال لان في روايه عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعه انه مجهول قال في الحافظ انه مجهول الحال مقبول يعني وثقه ابن حبان وقال توثيق ابن حبان ليس بجيد تساهل كثيرا ولهذا الصواب فيه انه ضعيف ولكن على فقد صحته من باب الوعيد من باب الوعيد واحاديث الوعيد عند اهل السنه وجماعه مر كما جاء لان اعظم في الزجر وصاحبها تحت مشيئه الله مثل ما لا يخرج من فعل كذا حرم الله عز وجل من فعل كذا من باب الوعيد المراد به الزجر والتحديد عن ما حرم الله عز وجل وصاحبه تحت مشيئه الله كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ما ذنب لمن يشاء هو سبحانه بين ان ما كان من الشرك لا يغفر وما كان تحت دون الشرك فانه تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى فان تاب محى الله عنه ذلك وان لم يتب فهو تحت مشيئه الله يوم القيامه ان شاء عفا عنه باسلامه واعماله الصالحه الاخرى وان شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من المعاصي من زنا او سرقه او قطيعه رحم او غير هذا من المعاصي ثم بدل ان يطهر ويمحص النار بالعذاب الذي يليق به يفرد من النار كما جاء في النصوص المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يفرد من النار اقوام قد انتحشوا يعني قد احترقوا فيقول في لحظه الحياه سينبتون كما تنكبها الحبه في حميل السيف. هذه المراه التي ادخلت اخذ سيفهم قد اتت جريمه عظيمه فان تابت تاب الله عليها وان ماتت على عملها السيء وعلى زناها واصرارها فهي تحت مشيئه الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر المعاصي تحت مشيئه الله عز وجل. الرجل المدير طق الباب وقال لطفه هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الاتكاف تحت الناس؟ لا هذا من هذا الباب هذا اذا كان في محل ما في خلوه بها ولا انما هو خالد حتى يجي صاحبه يجي صاحب البيت ويتولى اكرامه ليس من هذا الباب. لكن مثل ما يفعل بعض الغانيين والجرانيين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون فاحشه في هذا الباب. هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب موجود في دبي المرأة صاحبة الرجال يعني هل هذا حرام؟ يقبلها يعني حرام هو ولا التقبيل حرام المصافحة المصافحة نعم لا شلال صافحة من حارمها قاتلهم يوم الاحزاب ومع هذا هداه الله اسد فاذا دعينا في الاسلام والهداء يكون احسن وان دعي عليه نبي شر فلا باس النبي دعا على قوم من المكفره تعالهم ولعنهم بكفرهم فاذا دعي عليهم لا باس بالشر فنخرج بخلفهم وان دعي لهم بالهدايه فلا باس وهو افضل لما شكي الى النبي دوس بانه استمر في الكفر قال اللهم اهد دوسا وات به هداه الله واتى به شيء تسلم لا لا لا لا صافح لك لا شرح المصافحة أبدا. النبي قال لا مصافحة النساء الله يبارك فيك. إذا الأجائز اللي فوق 40-50 لا لا لا صافحة أبدا. صافحة لا بحاجة لها بس لا والنساء. أشيخ تاب الله أعلم. يعني هل يجب عليهم يذهب ليتقصن؟ لا لا أبدا يستتب بستر الله. ولا حاجة إلى أن يذهب. نعم. إذا كان النار يا مالك الإسلام. لا نعم. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله قال من اعترف من أقر بولد رب التعين فليس له أن ينفيه. المقصود من هذا أن اعتراف الأولاد معناها عدم الرجوع وأن المعترف بولده يجب عليه يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل الرجوع. وهذا محل إجماع محل وفاق بين أهل العلم. والحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رجلا قال يا رسول الله ثم امراه ولد غلام اسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكره لانهم كانوا دونها فيها من أوراق يعني أسود. قال نعم. قال فأما أكلها ذلك قال لعل ابن زعف عرق. قال فلعل ابنك هذا زعف عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود. فالمقصود أن اللون لا يوجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة، وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يوجب نزول الزوج أن يلعنها ولونها بالفاحشة. ولهذا انكر عليهم ذلك ولم يرخصه في الانتفاع منه. هذا هو الذي عليه اهل العلم. لا يجوز ان يعتقد الزوج في اللعان مجرد السبع ولا مجرد الظنون، بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بالوادي كان هناك والا فلا. تقدم البحث في امس فيما اذا رجع الملاعب وتراجعت المغني في هذا فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه حد. قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان مخالفا من اهل العلم من محل وفاق من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه. فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القذف. وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد اذا استلحقه يلحق. هذا هو الأرجح. وذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحقه حي أو ميتا سواء ولد حي أو ميت. وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم بعيد المال. قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد وكان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق، وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة للاستلحاق يعني لعدم قدر الله إليه. فالصواب انه متى استلحقه لحقه مطلقا لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب شرعا. فاذا كذب نفسه واستلحقه لحقه، ولو قيل انه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها، ولكن لم يكن احد قال بهذا لانه هو وجيه. فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فانه الذي يلحقه تبعا لهذا الشيء. هذا هو الاظهر والاوجه كان قال به احد من العلم ويكون ان شاء الله متابعا له فيه حتى نشوف من قال به، لان حينئذ لما رجع تبعه الولد. ولكن ذكروا استلحاق انه اذا استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا. والله جل وعلا اعلم. الرجل نعم يقول قام بالحد يكون رجل على هذا نعم الحد لانه فيه والله قام عليه الحد حد القذف وحد الزنا جميعا. فاذا كان المطالب الزاني هي طرف الزنا معروف، لكن هذا الزور طرف لانه يعني كذب عليه يقام عليه حد القذف. اما الزاني اذا اعترف انه زاني وطيب معروف انه يقام عليه حد الرجل. ايش معنى يستحقه؟ لا ولدي يعني لو قلنا فيه ثم كان ولده. نعم. لا فلا شيء. الله حديث ابن عباس الآن. نعم. هذا يذبح من أهل الكفاف. لا لا. يلحق يلحق يسبح له. زومه مسبح لأمه. والدفلان فلما استحق نسب إليه. ممكن الأم يذبح أبوه. لا ما يذبح بس ينسب إليه فقط. فقط والدفلان. ثم يقول يقام عليها حد القذف حد أمه أم الولد. إذا رماها بالزنا يرجع إلى كما يرجع لأن رجع على أوطانه بذلك. والله فهمت. أنا فهمت. نعم. أرجح هنا كلام النزول لكن لا يقبل ما دام رجاله كفار وطلع القاعدة يقبل أو يقال ما يشاد إذا كان مخالفا. يقبل يقبل أسانيده. تراجع أسانيده لأنه علم بالإرسال أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت تراجع طرقه وشاف علة أحمد علة الإرسال وغيره بعد جمع الطرق يتبين الأمر. حديث عمر هنا موقوف من يقول هنا قال ما مجال من الرأي فيه هنا لا لا أولها مجال ما يضاف الاجتهاد. حديث ابن عباس الزوجي يقول الموضوع ألا اتخذ. نعم. ليس بمعنى الموضوع إن المرأة لا تربي إلا الإسلام الموضوع هل يكره الموضوعات هي المكتوبة أنا صحيح عندك محمد الله سم. نعم شخص قوله شخص لا نهو جعلها حكم من الرجل أو حقيقة لها حقيقة أشباه تروح بعيد الأشباه تروح بعيد. نعم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداث. عن المسر بن مخرمة رضي الله عنه أن السبيعة الأكثرية نكتت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في جنبها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت سريرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته صفات لكنه معلوم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مقصورا إلا ثوب عصر ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت جدة من قط أو حصان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تحتضب وللنسائي ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صدرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشد الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار ولا تنفسه في بالسيل ولا بالسناء فإنه اتضار. قلت بأي شيء انتشف؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله التي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنقتلها لا أقولها أتنفكلها قال لا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. أما بعد هذا الباب العدة التي المطلقة والمتوفى عنها وفي الإحداد أيضا ما صار حدك تحد إحدادا حقيقة المتوفى عنها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث هذا الباب. فالعدة من العدد وهنا رغم تربصوا في المطلقة والمفسوخة ونحوهما والمتوفى عنها وقاله عدة. وهي أخرى مختلفة أنواع عدة كما ذكر فقهاء أنواع. والإحداد ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلي وقال له إحداد على حدث على زوجها إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. وكلاهما واجب العدة واجب والإحداد واجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ثمن العدة عدة المتوفى عنها وعدة الحامل عدة المطلقة ذات الأقراء المطلقة غير ذات الأقراء كالعائشة المطلقة بامرأة المفروض كما تأتيه المحلق. المقصود أن العدة متنوعة وقدم الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال والمطلقات يتلبس بها من ثلاثة قرون قال ولم يتوفى لهم من ازواج يتلبس بها من 14 وعشرة وقال وأولاة الأحمال أجلهن ويحملهن هذه الآيات شملت جميع أنواع العدة المتوفى عنها إذا كانت غير حبلى بين الله سبحانه وتعالى عدتها في 14 وعشرة الحكمة في ذلك والله أعلم أنها لمدة يتبين فيها الحمل ويتضح إن كانت حاملا ففي هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل فإذا مضيها لمدة تخرج العدة وتزوج إذا شاءت أما الحبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة لأنه يدين بذلك براءة رحمها سلامتها ولو كان وضعها العبد بعد الرائحة بقليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية وولاة الأعمال أجلهن أن يضع لحد لهم حده شبيعة المفروض يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها المطلقة جميعا قد ثبت الأمر على بعض الناس فظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد أطول الأجلين إلا على بشرى من عبد الرحمن وعن علي ولكن عقد الإجماع أخيرا على جواب هذا الخلاف واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لحديث بيعة وبأم الآية الكريمة فلو ضاعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهى فيها العدة والإحلال جميعا وجاز لها أن تنكح ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة بالزواج بعدما وضعت حملها قال الزهد رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر وهذا الذي قاله الزهري صحيح وقوم أهل العلم لأن هذه العدة هو وضع الحمل أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها منه الصلاة والبطئ لكن لا يمنعها من الزواج هكذا الحائض وعقد عليها الحائض تم العقد لكن لا يضعها الزوج حتى تطهر هكذا النفساء هذا صحيح ولكن ليس للزوج ان يضعها حتى تطهر اما الاحداث فقد بينه حجم سائم معطيه انها لا تلبس ثوب مصفوف ثوب مصفوف الا ثوب عصر ولا تتحل ولا تلبس طيب ولا تلبس بالحنه ولا بالطيب ولا تخترب ولا تلبس الحلي كما في الروايات الاخرى هذه امور الاحداث تجتهد امور الاربعه تجتهد الملابس الجميله هي ملابس التي تصبغ بصبغ تجد النظر الثاني تجتهد الاطياف كلها اذا طهرت بحيضها فلا بد ان تستعمل البخور من قف وانصار الثالث تجتهد الحلي العقود التي تلبس في الحلق والأسورة والخواتم وأشباه ذلك والرابع الكحل ونحوه لا تتحد ولا تختلط بالحنة في يديها أو رجليها ولا تستعمل ما يسمونها الكيان وأتباعها مما يحكم له نور وزينة في الوجه غير العادية غير ما يحكم بالماء والصابون ولا بأس تغسل وجهها بالماء أو الصابون أو السجل لا بأس لكن شيء يجملها أكثر تجتنبه الكحل وصراب اليد وصراب الرجل ما يسمونه من الأشياء الذي له زيادة خاصة ونور خاص زائد مع أن المكياج في نظر فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر فإذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا وكان يكسبها رقعا في الوجه سوادا في الوجه وعواقب مخيمة وجب أن تركه أما إذا كان لا يكسبها شيئا من المرة بل مثل الصابون وأشباه فلا ضرر فلا بأس له فالحاصل أنها تجتمع هذه الأربعة الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحول ونحوه مع مدة تربصها بعد وفاة زوجها وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشهرون هذا فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة يقول أهل الحادة لا تضرب في القمر، لا تفعل في السطح، لا تغتسل يوم الجمعة، لا تفعل. لكن هذا باطل، ليس له أصل. هذه خرافات يأتي بها العامة، ما أدنى أين أتوا بها، من الشياطين ومن أشباه الشياطين من الأصل لها. وإنما الوارد ما سمعت من حديث المتقون المعطية هما بيأتون عنها، وهي أمور الأربعة فقط، وخامسها أنها تبقى في البيت. هذا الشيء الذي يطلب منها الحاجة المتوقع عنها، أولا لزوم البيت حتى تنتهي العدة، إلا من علة خروجها للطبيب أو خروجها لقضاء حاجة، سوق ما عند أحد يقضيها، أو كل البيت يخشى السقوط عليها، أو تمنع من شفناه لأن مدتها انتهت، أو لو انتهى من يؤنسها وتستوحش، هذه علامة الخروج. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، ملابس الثوب ليس بجميل، أسود أو أخضر أو أزرق أو غير ذلك، هذا عدم الأطياب. الرابع عدم الحلي. الخامس عدم الكحل. هذه ونحو هذه جمهور الأخير فإن أبوها الحاجة وما سواها لا حرج عليها، من سائر النساء كل من شاءت في التلفون أو من غير التلفون، تمشي في بيتها وفي حديقة بيتها، تخرج إلى سطحها، تغتسل متى شاءت في جمعة وغير جمعة، تغير ثيابها متى شاءت، كل هذه أمور لا حرج فيها. وإنما يتعلق بعدة غير متوقع عنها حديث بريرة أنه إذا أمرها تعتد بثلاث خيار، هذا يتعلق بعدة غير متوقع عنها، فإن عدتها ثلاثة أقراء كما قال الله عز وجل. يكون مطلقات تتربصن بأن ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء ويضم، هذا الحيض على الأصح. وقال قوم إنها الأطهار، ولكن ما جاء في السنة يدل على أنها الحيض، وإن كان القرء يستعمل في الأطهار وفي الحيض، لكن في استعمال الشارع وفي النفوس التي جاءت عنه استعمالهم في الحيض يكون هو متعين كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقروء هي الحيض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تعتد بها الحيض، وقال لفاطمه انت بها الحيض دع الصلاه ايام اقرائك من ايام حيضك. والحديث هذا حديث مريضه وورد ابن ماجه بسند صحيح، ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول، وابن ماجه رواه من طريق علي بن محمد هو ثقه، وهذا الشيء عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابراهيم النخعي عن الاسود، عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه. فلا ادري من اين جاءت العله التي قراها مؤلف، قد راجعت شارح سبل لم يتعلم ولم يتعرض لعله هذه، وهكذا صاحب النيل لم يتعرض لعله، فلا نقف حتى الآن على علتي التي أشار عليها المؤلف. والظاهر من سند الحديث أنه لا علة فيه وأنه صحيح على شرط الشيخين ما عدا شيخ ماجه فهو ثقة. وقد روى أحمد رحمه الله المسلم بن عباس ما يوافق حديثه كثيرا، قال ما يوافق حديث عائشة رضي الله عنها قال ابن عباس أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أن تعتد عدة حرة، هذا معناه يوافق حديث عائشة فيه ما تعتد فاحية كان عدة حرة فاحية، وحديث صحيح على شرط البخاري عند أحمد رحمه الله. والخلاصة أن هذا يدلنا على أن الحرة تعتد بثلاث حيض، وأن المفسوخة والمخيرة من نساء المطلقة كلتاهما يعتد بثلاث حيض. أما المخلوعة اختلف العلماء فيها، قال الجمهور تعتد بعدة حرة ثلاث حيض وسائر المطلقات، قال جماعة بل تعتد حيضة واحدة كأن بأنها كالنسبية وكالمشتراء لأنها سيئة نفسها واشترت نفسها بالمال فأشبه بالأمة فيأخذها حيضة، وهذا هو الذي أفتى به العلمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصحابه الحديث وحديث عن ابن عباس في قصته ثابت بن قيس حينما أمر امرأة تعتد بحيضة، وكذلك أمر ربيعة بن معاوية أن تعتد بحيضة، وهذا هو الأرجح وهو الأقرب وأشار إلى سنة كبيرة رحمه الله ابن القيم والجماعة أنها تعتد بحيضة فالأمة المشتراة وكنسبية تشبه حيضة لأنها تشبههما بجامع أنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال، ليست حيضة تبين براءة رحمها. وإذا اعتدت بذلك حيضة في الخروج من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن إن شاء الله، إما فيها الحيطة والبعد عن الشبهة. الحديث لا الحديث فاطر في الخير من النبي صلى الله عليه وسلم رضى انه لا نفقة لها ولا كسوة. حج به العلماء على ان المملوكة ليس لها نفقة ولا كسوة. وهي التي فارقها زوجها فارقة لا رجعة فيها كالمسلوخة والمطلقة بالعوض والمطلقة آخر الثلاث فقط الأخيرة من الثلاث وبالثلاث عند الجمهور لا رجعة زوجها عليها عند الجمهور وتكون مثل من طلقها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا كسوة. بينما النفقة والكسوة المرأة إذا كان لزوجها عليها عد عليها رجعة وهي مطلقة فرقة واحدة وفرقتين. أما إذا كانت بائنة ومسلوخة بمسلم غير شرعي والمخلوعة ومرتوسة في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو صلاح ابن عباس ثابت في المسلم. أما الجمهور يرونها دائمة وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة. لكن على الصحيح الرجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحي بن سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتجب تطيب ولا تكتحل ولا تختصب بالحمى كما تقدم فلا تكتشف بالسدر ولا حول ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله أعلم. نعم ثلاث خيارات يعني وهي مختارة يعني مكتوبة هي مكتوبة لأنها اختارت نفسها أن عتقت اختارت نفسها فأمر النبي في اختيارها وشفع إليها أن تقبل مغيثا زوجها ولكنها أبت وقالت تأمرني أو تشفع قال بل أشفع فقال لا أحد يريد. نعم الله خيرا لا خرج عن الأمر هو الحرة في العدة على هذا الحرة صارت حرة لما اختارت نفسها فاتحرت. نعم والأمر حدة الحيرة يعني الجمهور أهل العلم حيرة عن النص. نعم صنوا ألف عن كتابها قابلة الحمد السابقة سمع منها دخل عليها وسمع منها روى حديث فاطمة ثلاث منطر كثيرة عنها رضي الله عنها في سماع منها يقول مؤلفة سابقة في بيان أنه سمع منها. نعم ما أعطيك أو شو السر ما أعطيك أو شو نعم الله انا ماذا ذكرت حديث المعطيه الاصلي ياتي واحد اخرى نعم الصبر كذلك الصبر يدل على ان لا يجوز حقي على العين بالليل اذا من باب الدواء وهكذا نحو من ادويه القفور اشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها الفعل فلا بد ان يجعل الليل يسحب النهار اذا كان له بقيه من الزينة ينسح بالنهار من الله كم باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه سبه ينوره لأنه نور يسبه في الوجه أشبه وشبه إلى عبير رباعي قام الحاضر يسبه ضبطه بالقبر وظهر بوجهين يسب الوجه أو يسب الوجه صدر الخبط في الكتاب ذا والتسر يعني فيه منها لفسر صديق لعله يخطف منه الضيط قال له يتشبه نعم ما راجع كلام الشافعي لكن الذي يعرفه فيه قصة. نعم رزق لحاجة الله عنه نعم لا بأس لا هذا من الحاجة في حاجتها طعام كسوة. نعم قضيتها كبيرة راجعت في العلل من أبي حاتم ماذا شرط هذا هو علا وإنما في أرواع الغليل أشار إلى إليه قال حديث عائشة رضي الله عنها قلت دائرة عن تأكد ثلاثة أيام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وقيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه قالت فذكره هذا هو هذا اسناد صحيح رجال الثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقه ولهم شيخان كل منهما الى علي بن محمد احدهما ابو الحسن الطنافسي في مولى ال الخطاب والاخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وقيع ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادر. هذا علي بن محمد الطنافسي ثقة عادل كما قال التقرير، كان علي بن محمد بن أبي الخصيب لا بأس صدوق، لكن الأول أشهر منه وأوثق. نعم، وكلاهما ثقة. نعم، فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم. وقال المسيري في الجواعد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه الجزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنت، وقال: لا نعلم، ورواه هكذا إلا أبو معشر. ما ترى ولا يدعى له ولا حافظ، هذا غريب يعني جراح وصاحب النيل وصاحب الجراح ثم يتعرضون قوله وهو معلوم، إما ينقضونه وإما يطلبون العلة. نعم نعم، نحفل في أغاني اليحية واضحة، بعض الصابون مستكادة ما لهم يخضع الله الله لهم بيّن فرق يحفظه المحادة ويسع ملكه في الأمر كهام لأنه مقصود في الطيب أنا مضي واسع إن شاء الله. نعم، الشباب المفاح والشبيبة أو شد يشب وجمع شاب في الشبان وأول الشيء وبالكسر ما شب به أي أوقف في الشبوب، وشبت النار وشبت شبا وشبوبا لازم متعدد ولا يقال شابة بل مشبوبة، والفرس يشب ويشب شبابا بالكسر وشبيبا وشبوبا رفع يديه، والثمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها، والثمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها، وأشب شب ولده والشبوب المحسن للشيء، والفرس تجوز رجلاه يديه وما توقد به النار، وأشب شب ولده وصريح الرباعي ما الغلة ثلاثة شب. نعم، بس كيف صلت المعلق أنا كيف صلت ما فيه كل واحد كان ما أشب ولده ما فيه ما يكلم الثلاثي سبب يسب الله كلام هذا ما أعرف، لكن بس ما كان رباعي ولا ثلاثي ما ذكرنا وصلح هذه هي رباعي وخلاف مشهور. نعم، مشهور ثلاثي سبب الشيء يعني نوره حسان. نعم، شو هذا اللسان المصباح مثل نهاية هذا مثل نهاية هذا من عمل هذا. نعم، لا يمكن يطالعون من فتح الباب لعل تعرض هذا العلة من ذلك أو غيره من ثلاث الأقراء لعل تعرض هذا العلة منه قال. نعم، أو إذا سبقت لسانا منه يعني توهم شيء قال وهو الحديث الآخر غير الحديث لكن وقع له سهل ويحتمل. نعم، فهو يحتمل يكون سهل من المؤلف هل هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على ذلك هنا. نعم، قدرات الله. إيه، قال: والصدر يتفق ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر عقارة الشجر المر أقول كان. نعم، هذا يفيد انه يشكل الضرورة. نعم قال: كنت قد قالت لي فأرادت أن تجد لحدها فجدرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجدتي نخلتي فإنك عسى أن تستطيع أن تفعلي معروفا، رواه مسلم. وعن صراحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني نفسا يلبسه ولا نفقه. فقال: نعم. فلما صرت في الفترة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ كتاب أجله. قالت: فاعتكفت فيه 24. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري وابن حبان والحاكم وغيره. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها نسبة إلى زهن الشيطان. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يتخذ علي. فأمرها فتحولت فورا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبس علينا سنة نبينا. نعم، من لا بأس أن يلبسوا، من يلبسوا إما لهم من نعم. قال: لا تلبس علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إلى توفي عنها سيدها 4 وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعنه دار قطني بن الخطاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه: واتفقوا على بعض. هذه الأحاديث السبعة كلها تعلق بما بالعدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت وأراد أن تجد نقلها، فذكر أراد أن تخرج، ولم من يعني أنها المعتدة مطلقا لا تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت إليه فقال: بس صدقي. فأمرها أن تخرج وقال فعسام صدق وتفعلي معروفة. في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت ثلاثا. حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليها. هكذا حديث فاطمة بنت قيس الآتي والسابق أيضا، فإنها طلقت آخر الثلاث وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في عين بيت زوجها. ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج، وأنها ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها. والمعتدات أقسام، المتوفى عنها الرجعية لا تخرج، لهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي الآية. والمعتدة الرجعية لا تخرج، ولهذا قال السياق بعد ذلك: لا تجري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين من في العدة في عدة الرجعية. ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره، فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة الدائم فلا حيلة في رجوعها، أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت، ولهذا أذن لها من الحديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا سمعها بالتحماري فقال لها تقدم في حديثها أنه يؤذن الله أن تعتد عند ابن المكتوب عند اليوم المكتوب بعد ما علم لها أن تعتد عند ابن أم شريك. فهذا يدل على أن الباقي لا حرج عليها في الخروج والحدة في غير بيت زوجها بعد الجد. وأما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما تعتدها الرجعية، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حقوق زوجات، ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية. ولأن المصيبة عظيمة ف والزوج غائب فجلوا وجلوسها في البيت قد يكون أصلا لها واحفظا لما قد يكون هناك من نسمة ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى فتبقى في البيت أصلا لها وأحفظ لها حتى يمضي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدتها يوم الحرب وحل صريح في ذلك ممكن لبيتك حتى يكون أجلك ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود الإسلام في البيت وأنها تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن خفيف حتى تمضي العدة إلا من علة إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها وذكر العلماء أنواع من العلل منها ألا يتمكن من الجلوس يعني من البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولا يسمح ببقائها فيه أو يطاع الخراب وخلل يمنع من سكنها أو تخاف يقتحم عليها لأن ما عندها من يلمسها ويحميها أو أسباب أخرى تقتصر من ذلك فإلا في الأصل يقعها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي حدث فلما الصحابة راحت الجهاة المعروفين فلثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه فكان من الجهاة المعروفين بالدهاء السياسة والحركة العظيمة قد لقى له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. يقول لا تلبسوا على سنة نبينا كانت وفاة 43 الهجرة بعد مقتل علي بنحو 3 سنين المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبسوا على سنة نبينا أرضك أم ولد وكنت عنها سيدها 24 هذا لم يصح عن عمر كما أثار المؤلف إلى طاعه وأعل أيضا بني الطهاب وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مباعا عند أهل العلم ففيه 3 علل كما قال ابن جوزي رحمه الله الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر والضعيف الراوي الضعيف وهو مطر والانقطاع في نفسه وإسناده والذي عليها العلم أن عدة المولد يطلق على زوجها حيوة فقط صبرة ليس الزوجة لما جاءت العدة في الزوجات وهي ليس الزوجة فلا يكون لها حكم الزوجات بل حكم المستبرآت السبي والشراء ونحو ذلك فلهذا لما جفع أبي أحمد رحمه تعجب وقال أي شيء مثل النبي في هذا هذا يدل على ما ليس بثابت عن عمر ولو ثبت فكان عمر أعلم بالسنة لكن ما ليس بذلك فالصواب في هذا ما قاله جمهور اهل العلم ان عدتها الاستبراء خيره لان الحديث ليس بذلك تعريف هذا ثم طلب الطهمان والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشه انما نقرا الاطهار هذا قولها رضي الله عنها وارضاها واختيارها لما فهمت فكانت ايه في فهم لغه العرب ان تحفظ اشعارا كثيره من شعراء العرب وكانت عناية باللغة ولا قراء حية مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيط ولكن يقرا هنا كما قال العدد هي الحيط المشترك قد يؤدي أحد معانيه بأدلة أخرى ودلت السنة على أن الأقراء بحق النساء هنا يعني العدد هي الحيض ولهذا تقدم قول الامر صلى الله عليه وسلم لمريضة ان تعتد بثلاث حيض وقوله لفاطمة دعي استغاثة ايام اقرائك هذا كما تقدم هو الصواب ان مراد الاقراء الحيض لا الاطهار هذا هو الصواب هذا هو المعتمد ولهذا يجب على المطلقة ان تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور فإن لا يتم به في الحيرة التي وقع فيها باب النساء حيض وأن ذلك فإذا طهرت من الحيض الثانية انتهت من العدة وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس السابع حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة قام عدة حيضتان وطلاقها طلقتان. وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما، فإن المحفوظ الموقوف أما المرفوض فليس بمحفوظ. وهذا محفوظ عن ابن عمر وعن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن. السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد، وكما أن عليها النصف في الحد تزداد 50 زنا فقال 40 وهكذا. هنا وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من أشقة، فيها شيء من التعطيل لها، وهي امرأة مبتذلة يطمع فيها الطامعون، فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تتزوج تنكح تبتعد عن أسباب الخطر. فهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد. وملحق به الطلاق لأنه من شأن من شأنهن وشأنهن التنصيف، فنصف طلاقهن والطلاق لا تبعض الثانية والحيض لا تبعض، وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال الوزير أبو المغفر رحمه الله يحيى بن هبيرة إنه أجد إنه إجماع الأجمعون على أن أمة عدتها حيضتان، ولم يحكي خلاف الظاهرية. فذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا، وأن داود ومن تبع ابن حزم رأوا أن عدت وطلاقها فالحرة، قالوا لعضو النصوص، ولكن الصحابة أعلم منهم بهذا وأولى بالفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والصواب ما قاله الجمهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. مطر بصفحتين ابن صحمان عن وراق أبو رجاء السلمي مولاه الخراسان سكن البصرة صدوق كثير الخطأ يسوع عن عطاء ضعيف من السادسة مات سنة 25 ويقال سنة 9 البخاري تعليق ومسلم الأربعة. هذا مطر معروف، مطر الوراق معروف. نعم. كان رأس الخطأ، وهذا من مما يعد من الخطأ. نعم. الله صحيح يعني صحيح. وعلى عمر. نعم عمر وعلي ثم عائشة فلا بقى على وقوع صحة الله عنها. نعم. هذا المتوفى عنها ما تكون إلا لحالة. نعم نعم تبدأ ربيع. نعم تبدأ ربيع وتأخذ الله في السلام. نعم لا إياك لها حاجة ولا يأذى الله كل لها حاجة، مثل طبيب مستشفى، مثل حاجة في السوق ما دام يقضيها لا يقضيها زوجها ولا غيره ما أشبه ذلك. نعم الظاهر ما تحتاج السلام لأنها مهمة لها طلقها. نعم وأما البائع لا بأس، خروج ولا بأس. نعم مطلقة لحاجاتها. نعم نعم نعم مرات من حديث ابن سلمة رضي الله عنه نعم وراجعناها في النهاية. نعم يقول ومن حديث ابن سلمة رضي الله عنها أن توفي أبو سلمة قالت جعلت على وجهي صبرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصب الوجه فلا تفعليه أي يلونه ويحسنه. ولا ربطه لا تفعله لا يحسن الله ويضع حلمه من التالي. نعم هو أخذ قانون في جمع البحار في جمع العيون في جمع البحار في جمع النهاية هو بندي. نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماء جوع غيره. اخرجه ابو داود والترمذي والصحابه بن حبان وحسنه الجزار. وعن عمر رضي الله عنه امراه المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 اشهر و10. اخرجه مالك والشافعي. وعن مسعود بن شعبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا نفرة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلون رجل بامرأة إلا مع ذي نفرة. أخرجه البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس تجار حكمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشه في القصه. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند ابي داود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث لها تعلق بالعده كما هو ظاهر. اولها حديث رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لي ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقى ماءه زرع غيره وفي اللفظ الاخر ولد غيره. هذا الحديث يدل على تحريم وطئ الحامل من غير زوجها، وأنه لا يجوز لا لسيدها ولا لآخر أن يطعها لأن وطئها شق لزرع غيره وهو ولد غيره. والعدة المعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير باعٍ. فالواجب إمهالها وإظهارها حتى تضع ما في بطنها ثم يوقد عليها. أما يوقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها الذي تحل له. فلو طلقها بائنا بين أن تنصب وتنصب بعوض من المال أو بصفة المخالعة ثم أراد أن يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس، لأن الماء معه والزرع زرع، فلا بأس أن يعد العقد عليها له قبل أن تضع حملها لأنه ولد. أما غيره فلا، سواء كان هذا الحمل من زواج من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطعها وهي في هذه الحال على أي وجه كان، لا بزواج ولا بملك يمين بالشراء ولا بسبي ولا بغير ذلك. وفي هذا رد على من قال إن حمل الزنا لا حرمة له ولا بأس بتزويجها، هذا شيء باطل وحديث عام. فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوص وأن يحذر ما يخالفها لأي شبهة أو رأي من آراء الناس. وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع، وإن كان لا يدري قد يكون بها زرع لغيره لكن لم يبن. فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستقراء حتى لا يسقى ماءه زرع غيره، حتى لا تختلط الإنسان. فإذا كانت ليس فيها حول الله فلا بد من الذهاب لمدة العدة. ففي الزواج العدة معروفة 3 حيض، وفي غير الحائض 3 أشهر، وفي الأمل ما يجب لها من نصف العدة، وفي الاستبراء كالمسبية والمشرية والمطوعة بشبهة والزانية تستبرع بحيضة على الراجح بالزانية والمطوعة بشبهة، لأنه ليس لهما حرمة النكاح ولا تقاسان على المطلقات، فوجب أن يستبرع ماء كالمسبيات. ولهذا قال الحديث بن سعيد لا تطوع حملها حتى ترى ولا غير تحملها حتى تحيض حيضة. وبهذا يتضح في الغالب براءة رحمها، فيجوز حينئذ وطئها إن كانت مسبية أو مشتراة، ويجوز حينئذ وطئها إن كانت تزويجها إن كانت غير نسبية بل مطلقة. وسبق ما يتعلق بعدة المخلوعة وأن الصواب لا تعتد بحيضة على الأرجح، وعلى قول الأكثر تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. والحديث الثاني والثالث حديث عمر والمغيرة في النقود، قال عمر رضي الله عنه وارضاه أن النقود تربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج ويكسر ماله. قال جماعه مروي عن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وابن الزبير، ولما قيل لأحمد في ذلك قال إنه مروي عن عمر، جاء عن عمر من ثمانية طرق. وقال من لم يذهب إلى هذا إلى أي شيء يذهب. وهذا القول له وجاهة ظاهرة، لأن أربع السنين في الغالب تتواصل فيها الأخبار ويعلم فيها حال الغائب إن كان أسيرا أو تاجرا أو حيا، المقصود أنها في الغالب يبين فيها أمر الغائب، ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما ذكر العلماء هنا، وحملوا أثر عمر على هذا المعنى، وأن إذا كان المفقود يغلب عليه ظن الهلاك كالذي فقد بين الصفين أو في مركب غرق وهلك أهله أو بعضهم، أو فقد من بين أهله خرج بحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع وما أشبه ذلك. فالأربع السنين فيها كفاية، ولهذا قررها من ذكر عمر رضي الله عنه معه، وهذا هو الأرجح. وقال الأكثر لا يتقيد بأربع، بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقا، سواء كان غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. واختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، والأرجح هو ما جاء عن عمر وما وافق من الصحابة، وأن تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك، أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. وأما خبر المغيرة أن تربص حتى يأتيها البيان فهو خبر ضعيف، كما ذكر المؤلف عن الدارقطني، وذكر الشارع عن أبي حاتم وعن البيهقي وعن عبد الحق الإشبيلي وعن ابن قطان وغيره. المقصود عند أهل العلم ليس بثابت حديث المغيرة، فلا يعول عليه، فلم يبقى إلا الآثار في هذا والأصول المتبعة والقواعد. والقاعدة أن الزوج زوجته حتى يتبين فراقه لها، أو يتبين أسباب تدل على فراقه لها من موت أو طلاق أو غير ذلك. وقد جاءت الآثار عن عمر ومن معه بتحديد أربع سنين، ورأيهم أولى من رأي غيرهم، فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج إن شاء. وهذا كله إذا أمكن، أما إذا لم يمكن بأن كانت تطالب حق النفقة ولا نفقة، فإن الزوج فإن الوالي يستحقها إذا كان لم يخلف نفقة لها وعفاء ولم تصبر بل تطالب بحقها، فإن الصواب أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. فجاء في مرسل سعيد المسيب أنه سئل عن رجل أي نفقة ينفق على زوجته، فهل يفرق بينهما؟ قال نعم، هكذا السنة. وهو سعيد وغيره من إسناد جيد عن سعيد المسيب. المقصود أن المرأة لها حق في النفقة، فإذا لم يجد الزوج نفقة ولم ينفق أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ، ولكن متى كانت النفقة موجودة أو لم تطالب فإنها تربص أربع سنين ثم تعتد للوهاء. أما إذا كان غالبه السلامة كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتلقى البلدان، فهذا لا تكفيه الأربع، بل ينظر في أمره ويجتهد الحاكم ويسأل، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل به الناس وأمكن الغائب أن يبين نفسه وأن يكتب أو يبلغ أو يتكلم إذاعة أو غير ذلك، فإن في الغالب أنه لا يخفى أمره بل يبين، والنادل لا حكم له، وحبس المرأة فيه صعوبة وشقة عليها عظيمة، فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراها ويحكم بذلك حتى لا يقع النزاع. هذا هو أحسن ما قيل في هذا. قال بعضهم تربص 90 سنة من حين ولد، وقال آخرون تربص 120 سنة، وهذه كلها أقوال ليست ظاهرة، بل الصواب أنه يجتهد الحاكم في ذلك، وإن رأى أن الأربع كافية كما حكم عمر في من غالبه هلاك فلا بأس، ويرى أكثر من ذلك لأن التجارة والسياحة وطلب العلم قد تحتاج إلى مزيد من السنين، وقد يكون في قرية أو بلد بعيدة عن الناس فيحتاج إلى مزيد عناية وتثبت، فهذا يرجع إلى الحاكم في هذه المسألة، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر في بلده الذي رفع إليه الأمر فيها. والحديث الرابع حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن امرأة لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم، المعنى أنه لا يجوز للرجل يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في المعاصي، ولا سيما في المبيت، فإن المبيت محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في إيقاع الفاحشة بها، فلا يجوز إذا كانت الخلوة بها ولو ساعة محرمة.